حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فكيف تكون تلك البيعة في زماننا؟ أولا، البيعة هنا إنما لولي الأمر، والبيعة على قسمين: أصل البيعة المصافحة، وضع اليد في اليد، أن تصافح ولي الأمر بالبيعة، تراه ويراك وتصافحه هكذا، واضح؟ وهذه لا تكون إلا لأهل الحل والعقد والعلماء وأكابر الدولة وهذه. أما عوام من الناس فبيعتهم لولي الأمر اعتقادهم أنه ولي أمر عليهم. فإذا قلت بأن فلان ليس ولي أمر علي، وإن كان ظالما جائرا فاسقا، يسمى خروج بالاعتقاد، وهو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فالخروج عندنا بالاعتقاد والقول والفعل من باب أولى. فالخروج بالاعتقاد كيف؟ أن أعتقد أن فلان ليس علي بولي أمر. من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية ليس معنى كافر، وإنما مات فيه خصلة من خصال الجاهلية. لماذا؟ لأن في الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أميرا يأمرهم وينهاهم، ما كانوا يحبون ذلك. حرية، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، عيش. شوف حتى العيش، هم يقصدون العيش ولا عيش؟ العيش يعني العيش. حرية، عدالة اجتماعية، كل هذه الأمور. العيش، الرزق، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق إنما يأتي بالتقوى. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل كان يمضي في صحراء، فسمع صوتا في السماء يقول لسحابة: اسقي أرض فلان. فسمع صوتا ورأى فوقه سحابة يقال لها: اسقي أرض فلان. حديث صحيح مسلم. فذهبت السحابة وهو سمع صوت اسم هذا الشخص، فذهب إليه وقال له: يا فلان ماذا تفعل؟ قال: والله لا أفعل شيء، إلا أني إذا خرج رزقي فإنما أقسمه ثلاثا: قسم لبيتي نأكل منه، وقسم أدخره لأعيده إلى الأرض، وقسم أتصدق به. قال: فإني سمعت كذا وكذا وكذا. إذن بإيه؟ الرزق بالتقوى، هذا العيش. حرية، إذا كنت عبدا لله فأنت متحرر من كل شيء. إذا كنت عبدا لله، مفهوم الكلام؟ أما الحرية بالمعنى الموجود فهي فوضى، لأنه ما هي الحرية التي يريدونها؟ فعل ما أشاء، وقت ما أشاء، كيف ما أشاء. هذه تعريف الفوضى. إذا أردت أن تعرف الفوضى هذه هي: فعل ما أشاء، وقت ما أشاء، كيف ما أشاء. فأن تكون عبدا لله، واضح؟ عدالة اجتماعية، الله أمر بها، إن الله يأمر بالعدل. فأنتم لم تأتوا بشيء جديد، فهو في دين الله عز وجل. لا، قلت شيئان. قلت أولا المصافحة، وهذه تكون لأهل الحل والعقد وأكابر البلدة. ثانيا البيعة قلبيا. ما معنى ذلك؟ أن ترضى بأن يكون فلان لك عليك حاكم. يعني إذا ولي أي حاكم مسلم أي حاكم مسلم ولي، سواء كان اختيارا، سواء كان غلبة، سواء كان، إذا جلس الحاكم رجل، إذا جلس رجل على أعلى كرسي في الدولة سمي حاكما، له السمع والطاعة في المعروف ولا يجوز الخروج عليه، صار حاكما عليك. أهل السنة يطمئنون، لا يحبون مشاكلا ولا يفعلون مشاكلا، ولا بخروج باعتقاد ولا بقول ولا مظاهرات ولا يهيجون الناس ولا هذه الأمور كلها. إذا جلس رجل على كرسي فصار حاكما، لو سمع وطاع في المعروف انتهى الأمر خلاص. لكن تقام القتال والهلاك والضياع، لماذا؟ خلاص صار جلس على أعلى كرسي صار حاكما علي، له سمع وطاع في المعروف وله في عنق بيعة، خلاص انتهى. وضحت المسألة؟